بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، المكتبة الناطقة المركزية، كتاب الغزو الفكري في العالم العربي لعبد الله عبد الجبار. المقدمة. في عام 65 و900 ألف للميلاد تلقيت من السكرتيرية الدائمة للمؤتمرات الأدبية دعوة شخصية سأظل أعتز بها على مدى الأيام، لحضور مؤتمر الأدباء المنعقد في بغداد. وكان الفضل لصديقين عراقيين هما الأديبان الجهيران الدكتور يوسف عز الدين والأستاذ هلال ناجي الدبلوماسي ورئيس اتحاد الأدباء العراقيين اليوم، كلاهما شاعر باحث يحلق عاليا ويغوص في الأعماق لينفحنا بكل رائع من البحث الدقيق مع طاقة جبارة في النشاط الأدبي والاجتماعي، سواء عن طريق المجلات أو في الأندية الثقافية والأدبية، كل ذلك مع سماحة في النفس وصدق في الوطنية وإخلاص في الصداقة نادر المثال. هذه تحية ود أقدمها للصديقين بمناسبة إعادة طبع بحث صغير الذي قدمته لذلك المؤتمر. لم يكن هناك وقت فأعددت في غمرة الاستعداد للسفر مقالة قصيرة في أحد الموضوعات التي طرحتها أو التي طرحتها هيئة المؤتمر، وهو الغزو الفكري. لا شك أني كنت سعيدا بتلك الرحلة في بلاد الرافدين، أفدت فيها من المحاضرات والمناقشات وأمسيات الشعر وصراع التيارات الأدبية والمذهبية الشيء الكثير. هذا إلى اللقاء الشخصي بأدباء ومفكرين وباحثين من شتى بلاد العروبة، بالإضافة إلى التعرف الذاتي المباشر بالنهضة الأدبية والمفكرين في العراق. كان عضو الوفد الرسمي لبلادي السعودية الأستاذين السيد حسن كتبي والشيخ عبد الله بن خميس. لقيت في صحبتهما أنسة وامتاعا، وأعجبت بحماستهما للعروبة والإسلام. ولا يتسع المجال للحديث عن الأدباء الذين أنست بمعرفتهم وصحبتهم في هذه الرحلة الشائقة التي أتلمذ ذكرياتها الحبيبة الآن وأنا أكتب هذه السطور. قدمت بحثي للمؤتمر، ومن عادة المؤتمرات أن تطبع كل بحث على حدة ليوزع على أعضاء المؤتمر، ثم تجمع البحوث والقرارات في مجلد ضخم. هكذا كانت الطبعة الأولى لكتيبي في بغداد على هيئة مستلات حصلت منها على نسخ أهديتها لبعض الأدباء، ولم يطلع عليه إلا الذين قرأوه في طبعة المؤتمر وهم قليلون. وتناولت الموضوع من زاوية عامة، وكان مما قالته لي الشاعرة المبدعة نازك الملائكة: إن بحوث المؤتمر متكاملة، وبحثك يعد مقدمة لها وخلفية لا بد منها. ومضت سنوات، وكان من حسن حظي أن نسخة وحيدة سحبتني إلى لندن، ومن حسن حظ أيضا أن اطلع عليها الأستاذ الصديق عبد العزيز الرفاعي أثناء رحلته إلى إنجلترا، فعرض علي نشرها في سلسلة المكتبة الصغيرة فرحبت بالفكرة وأسلمته النسخة بعد أن أجريت بعض التعديل وأضفت بعض الزيادات، ولكن أبا علاء دفع بها إلى جريدة الرياض الغراء فنشرتها مشكورة، وكنت سعيدا بذلك النشر. ومرة أخرى فيما يتهيأ هذا البحث الطبع ومرة أخرى فيما يتهيأ هذا البحث للطبع طرأت لي أفكار جديدة، فإذا أنا أضيف إليه زيادات كثيرة لها أهمية كبيرة في نظري، وهكذا يتضاعف حجم البحث. أملي أن أكون قد أسهمت بلبنة صغيرة في هذا الموضوع الخطير الكبير الذي يحتاج بحثه المفصل إلى عدة مجلدات. وأخيرا، كم أنا سعيد أن يصدر هذا الكتاب بعد انتفاضة رمضان التي ردت لكبرياء الجرح النازف منذ كارثة حزيران شيئا من الكرامة والاعتبار. وبالله التوفيق. عبد الله أحمد عبد الجبار، في لندن، شهر صفر من عام 94 و300 ألف للهجرة، شهر فبراير من عام 74 900 ألف للميلاد. تمهيد. حينما تمنى أمة من الأمم بكارثة الاستعمار فإنه لا ينهب ثرواتها المادية فحسب، وإنما يقضي على ثرواتها الروحية كذلك، ولا يسجن حريتها الشخصية والسياسية وحدها، وإنما يسجن معها أيضا لغتها القومية. ذلك لأن هذه اللغة تحل في طياتها الثقافة الوطنية للأمة. ذلك لأن هذه اللغة تحمل في طياتها الثقافة الوطنية للأمة والروح الأصيل الساري في كيانها عبر التاريخ. ومن أجل هذا تتجه الفلسفة الاستعمارية إلى القضاء على هذه اللغة الوطنية أو خلخلتها وصرف الشعب عنها حتى يتاح له اقتلاع شخصية الأمة المستعمرة من جذورها، وحينئذ يتسنى له احكام قبضته ويتمكن من استغلال خيراتها أتم وأوفى استغلال. هذا هو السر في إصرار الاستعمار على فرض لغته على الأمة المنكوبة به حتى تفكر تفكيره. فاللغة كما هي وسيلة تعبير وسيلة تفكير أيضا، وسرعان ما يفرض المستعمر أيديولوجيته الاستعمارية عن طريق هذه اللغة مستعينا بفئة تتعلم لسانه وترتبط مصالحها بمصالحه، يمكن لها في رقاب الشعب وابتزاز ثرواته. ومما يؤسف له أن البلاد العربية تعرضت لألوان شتى من الاستعمار، إنجليزي وفرنسي وإيطالي وغيره، وعلى الرغم من موقف السلطان الحامل العالم العربي والإسلامي من الغزو الغربي، فقد كانت اللغة التركية في معظم الأحيان هي اللغة الرسمية في الدوائر الحكومية وفي المحاكم والمدارس، وظل الحجاز بلا جرائد ولا مجلات حتى سنة 1300 ألف للهجرة، حيث أنشأت الحكومة العثمانية بمكة أول صحيفة أسبوعية أطلق عليها اسم الحجاز، وكانت تصدر باللغتين التركية والعربية، إلى أن أصدرت جريدة شمس الحقيقة عام 27 و300 ألف للهجرة، وكانت لسان حال جمعية الاتحاد والترقي، وهي جريدة يومية كانت تصدر بمكة كذلك مرة كل أسبوع باللغتين السالفتين، وتوقفت بعد بضعة شهور. أما جريدة الإصلاح العربية فقد أنشئت في العام نفسه، ولكن لم تستمر أكثر من شهور معدودة، ولم يصدر من جريدة الصفا باللغة العربية إلا عدد واحد، ولم يكن هناك طيلة العهد العثماني سوى مدرسة حكومية واحدة يدرس فيها التلاميذ باللغة التركية. أما التعليم الأهلي فلم يكن بمكة آنذاك سوى المدرسة الفخرية والمدرسة الصولتية، وهما تعنيان بالعلوم الدينية، هذا سوى الحلقات المسجدية أو شبه المسجدية التي تعنى بأطراف الثقافة الإسلامية. فإذا انتقلنا من الحجاز إلى العراق وجدنا أن ليس للتعليم أثر يذكر إلا في المساجد بالمدن الكبرى على نطاق ضيق، وكما يرى الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين أنه لولا عناية رجال الدين في مساجد بغداد والبصرة والموصل والنجف الأشرف لا قضي على اللغة العربية، وكانت هناك بارقة أمل في عهد مدحت باشا، لكنها ما لبثت أن اندثرت بعد ذهابه من بغداد. الاستعمار الثقافي. الاستعمار الإنجليزي. بذل الاستعمار الإنجليزي في مصر بدءا من احتلالها عام 82 و800 ألف للميلاد ما في وسعه لصبغ الحياة العامة بصبغته وطبع التعليم العام بطابعه مادة ولغة وتاريخا. فلغة المكاتبات الرسمية ولغة التعليم العام هي لغة المستعمر، أما اللغة القومية فلغة أجنبية ثانوية. وأرغم الإنجليز ناظر المعارف أنذاك على إصدار قرار عام 89 و800 ألف للميلاد ينص على أن تكون لغة التعليم في المدارس المصرية هي اللغة الإنجليزية، ولم يكتفوا بذلك في محاربة الفصحى، بل روجوا لتكون العامية لغة تعليم وكتابة وتأليف. ثم إن التاريخ الذي يلقى العناية هو تاريخ الدولة المستعمرة، أمجاد زائفة يفرضها المستعمر فرضا وينطلق بها في استخفاء إلى عقول النشأ حتى يشدها بعظمته وقوته فتؤمن به وتصاب بمركبات النقص التي تشعره بالذلة والتبعية، فعند المستعمر كل شيء وهنا لا شيء. وخلال ذلك يبذر في نفوس المتعلمين أفكارا خاصة، والذي أتيح له أن يقرأ تلك الأوراق التي كان يوزعها مفتشو اللغة الإنجليزية على الطلاب إبان الحرب العالمية الثانية، سيجد فيها ترسيخا لتلك الفكرة في نفوس المصريين، وهي أن مصر بلد زراعية ولا يمكن أن تكون بلدا صناعية، فهذه في زعمه طبيعتها ولن تجد لطبيعتها تبديلا. وعدم توافر المواد الخام والعناصر الفنية يجعل التصنيع شبه مستحيل، وتوافر ذلك يتطلب عهودا طويلة، وهكذا يبعث الاستعمار في نفوس الشباب روح الشك والخوف والتشاؤم من ارتياد الطريق السليم، طريق التصنيع للنهوض بالحياة. وكل ذلك لتبقى مصر مزرعة كبرى تمد بريطانيا بالقطن تشتريه بأبخس الأثمان، لكن لم تمضي على مصر إلا بضع سنوات بعد أن خرج الاستعمار البريطاني منها، حتى كان التصنيع بها قد اجتاز مرحلته الضخمة بين الإبرة والصاروخ، وخسئ الاستعمار ونظريته الاستعمارية الخبيثة. وكان الاستعمار يعمل على حجب التعليم الصحيح عن الشعب، وكانت سياسة دلوب تستهدف تخريج طائفة من الموظفين المكتبيين يسيرون على نمطية مقيتة ويتلقون الأوامر من المستشار الإنجليزي حتى يسير الجهاز الإداري وفقا للمصالح الاستعمارية البريطانية. وظلت الإنجليزية لغة التدريس بمدارس الحكومة فترة طويلة من عهد الاحتلال قبل أن تثمر الجهود الوطنية التي بذلت لتمصير هذا التعليم أو تعريفه، ولم يسلم من هذا الاستعجام الاستعماري إلا دار العلوم والأزهر معقل الدين واللغة العربية. وكان من أعظم الوسائل التي ساعدت على نجاح مهمة الزعماء الوطنيين في الإثارة إجادتهم للخطابة باللغة العربية، حيث تلتهب نفوس الجماهير حماسا وثورة ضد الدخلاء المغتصبين. وكما كانت صحف وطنية مبدئية على حسب المفهوم آنذاك، كانت هناك صحافة وصحف إنجليزية ولكنها تكتب باللغة العربية. وهكذا نجد أن اللغة العربية حين يستخدمها المستعمر لا يستخدمها إلا لتحقيق أهدافه الاستعمارية، وحين اضطر الاستعمار للنزول على رغبة الوطنيين في تعريب التعليم حافظ على مخططاته في أن تكون المدرسة في عزلة عن المجتمع لا تلتحم باحتياجاته الحقيقية، وحين وافق مرغما على إنشاء المدارس الإلزامية جعلها كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم القراءة والحساب. لا أثر لخريجيها ولا مستقبل، ولكن رغم كل الألاعيب الاستعمارية فإن الروح الوطنية قد ثقبت الجدار الاستعماري ودخلت المدارس الابتدائية والثانوية. وكان الاستعمار يحارب إنشاء مدارس حرفية ويقاوم تأسيس كليات علمية، وإذا حدث شيء من ذاك فرغم أنفه، لأن الاتجاه نحو الصناعة يمنح الشعب شعورا بالذات وبالاستقلال وبطاقته على التغيير والتطوير والثورة على المغتصبين. ومن أعجب العجب أن يكون للثقافة العربية الإسلامية دور في إنشاء المعاهد الصناعية بمصر، ففي بواكير هذا القرن نشأت بعض المدارس الصناعية بواسطة جمعيات دينية إسلامية مثل جمعية المساعي المشكورة. إذن لقد كان هناك صراع مرير بين أهداف الشعب وبين أغراض المستعمرين، بين اللغة والثقافة العربية من جهة وبين اللغة والثقافة الإنجليزية من جهة أخرى. وأخيرا انتصرت الكلمة العربية على الحرف الإنجليزي في مصر، وكان للخطابة السياسية والمقالات الوطنية والأغاني والأشعار الثورية دور خطير في التعجيل بالثورة على المستعمرين الإنجليز، بل إن المصريين قد استخدموا سلاح اللغة الإنجليزية نفسه ضد الإنجليز أنفسهم، وردوا هذا السلاح الذي طالما استخدمه الإنجليز لقتل الروح والثقافة القومية في نحورهم. الاستعمار الفرنسي. وإذا انتقلنا إلى الحديث عن الاستعمار الفرنسي ألفيناه يختلف عن صنوه الاستعمار الإنجليزي، ذلك أن الإنجليز حين استعمروا مصر لم يقولوا إن مصر أرض إنجليزية كما قال الفرنسيون إن الجزائر أرض فرنسية. وإذا كانت المستعمرات الإنجليزية تسمى مناطق تحت الحكم الذاتي البريطاني، فإن المستعمرات الفرنسية كانت تسمى فرنسا فيما وراء البحار، ومن ثم كانت وطأة الاستعمار الفرنسي أشد قسوة، وكان التخريب الثقافي الذي أحدثوه في الجزائر لتحقيق هذه الفرنسة أو الإدماج أكثر وأعظم هولا في الجزائر. وماذا يقول الكاتب الاستعماري أوغستين برنارد في الغرض من غزو الجزائر؟ إنه يقول إننا لم نحضر للجزائر لإقرار الأمن بل لنشر الحضارة واللغة والأفكار الفرنسية، وليست الجزائر مستعمرة كالهند الصينية، ولا هي دومينيون مثل كندا، ولكنها جزء من فرنسا كما كانت أيام روما. إننا نريد أن نجعل هناك جنسا يندمج فينا عن طريق اللغة والعادات، وسيتم هذا بعد نشر لغة فيكتور هيغو. ولننظر ماذا صنعت الحضارة الفرنسية المزعومة للجزائر وثقافة الجزائر في بواكير الاحتلال الغاشم المشؤوم عام 3800 للميلاد. لقد كانت مدينة الجزائر على حد تعبير السيد بشير الحاج علي مدينة جميلة، عاصمة لمجتمع متحضر له قيمته الثقافية ولديه حرفه المزدهرة، بل بها 100 مدرسة ابتدائية وعدد من المدارس الثانوية ومئة واثنان وثلاثون مسجدا، وكانت علوم اللغة والأدب تدرس، وكان التعليم منتشرا بين الوطنيين في المساجد والكتاتيب على أيدي المعلمين. ولكن في الخامس من يوليو من سنة 380 للميلاد فتحت صفحة دامية، سقطت مدينة الجزائر وغطت جوانبها الجراح، ولم تكد سنة 332 للميلاد تحل حتى كان 62 مسجدا قد احتلت، ومسجدان قد دمرا، وهجر معظم الأساتذة البلاد، ولم يبق من المدارس إلا عدد محدود بعد أن كان بالجزائر كلها أكثر من 3000 مدرسة. وهاجر الفلاحون إلى المدن بعد أن اغتصب الأوروبيون أراضيهم، وتفاقمت الخسائر في الأنفس والممتلكات، واختل التوازن الاجتماعي والاقتصادي في المدن والريف، وتأثرت القيم الجمالية بهذه التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، فاضمحل الأدب المكتوب واللغة المكتوبة والثقافة الرفيعة، وزاد من حدة هذا الاضمحلال العمل المباشر لتدمير القيم الثقافية، فالمدارس أغلقت والعربية اعتبرت لغة أجنبية معادية، واستخدمت اللغة الفرنسية أداة للقضاء على الشخصية الجزائرية ولتربية موظفين يكونون خدما للاستعمار. هذا مثل صغير لما صنعته الحضارة الفرنسية بالحضارة العربية والثقافة الإسلامية بالجزائر. ولكن هل استسلم الشعب الجزائري؟ كلا، لقد ناضل نضال الأبطال على مدى السنين والأيام منذ وطئت أقدام الاستعمار الغاشم أرضه، وقام بثورات عدة، آخرها الثورة الجزائرية الكبرى التي اندلعت نيرانها عام 54 و900 للميلاد. ولم تكن هذه الثورات منقطعة الصلة بالتيارات الثقافية والأدبية، بل على العكس من ذلك، نجد هناك تفاعلا عجيبا بين هذه التيارات وبين الكفاح السياسي والوطني، فهناك التحام بينهما. لقد أصبحت الكلمة المكتوبة والمنطوقة أداة فعالة من أدوات النضال، أشعار الشعراء ومقالات الكتاب وخطابة الخطباء وأناشيد المنشدين المجهولين ولوحات الفنانين وجمعيات الموسيقى الكلاسيكية مثل المطربية والموصلية، كل هذه كان لها أثر فعال في نضال شعب الجزائر. لقد استلهم هذا الشعب بعد أن تمزق وضاع استقلاله شخصيته القوية بمقوماتها الخالدة التي تتمثل في الإيمان بالله وفي الأخلاق الإسلامية العربية والعنعنات العربية العظيمة وروح الإباء العربي الذي يأبى الضيم، وفي لغته التي تحمل خصائص ثقافته الأصيلة، لجأ إليها ليبني أساسا قويا لكفاحه. عرف هذا الشعب بفطرته أن المحافظة على هذه المقاومات هو الذي يمكنه من الانتصار مهما طال الأمد بالاستعمار وبالمستعمرين. وكان لمدارس القرآن أثر بالغ في ذلك. يقول الدكتور صادق هجرس: إن مدارس تحفيظ القرآن كانت تعطينا شيئا أكبر بكثير من مجرد تعريفها بالمبادئ الأولى باللغة، فهي رغم إطارها الجامد كانت عاملا من عوامل الوحدة التي تربط البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وكانت العوامل التي ساعدتنا على إيجاد جذور متينة تربط بيني وبين المشاعر الوطنية الجزائرية منذ طفولتي، ومكنتني من تكوين شخصية تختلف اختلافا تاما عن الشخصية التي كانت المدرسة تسعى إلى صياغتها. إن معرفتنا بالحروف العربية تعصمنا ونحن نتعلم القراءة والكتابة بالفرنسية من أن يسحقنا ذلك التعليم، وهو الأساس الذي تقوم عليه حضارة كاملة لديها العديد من الوسائل الأخرى لتأكيد دورها. إن مجرد استيعابنا للأساس الأول للغتنا كان نقطة ارتكاز صلبة تحمي رؤوسنا من الدوار. وخلال سنوات طويلة أصبح لدينا تيار ثقافي قائم على الأدب الشفوي، كان هو العمود الفقري لمقاومة الجهود المبذولة للقضاء على الشخصية الجزائرية. لقد كان الاستعمار الفرنسي قوة ضاغطة تهدف دائما إلى سحق الشخصية الجزائرية. وفي عام 34 و800 ألف للميلاد اعتبرت الجزائر فرنسية، وفي عام 65 و800 ألف للميلاد اعتبر الجزائري أيضا فرنسيا، وآلت جميع ألوان الوقف إلى الحكومة الفرنسية. وأمسى الموظف الديني تحت السيطرة الاستعمارية فهو يتلقى مرتبه منها، وقد أحكمت الرقابة على الوعظ والخطب المنبرية. وفي عام 94 ألف للميلاد صدر قانون ينص على أنه لا يسوغ لأي معلم مسلم أن يتولى إدارة مكتب ليعلم اللغة العربية بدون رخصة من السلطات الفرنسية. وفي شهر مارس من سنة 38 و900 ألف للميلاد صدر قانون مشؤوم باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية، ومعنى هذا حظر تعليمها. وأحداث عام 45 و900 ألف للميلاد جرت في ذيولها إغلاق جميع المكاتب، وفرض على جميع المعلمين معرفة الفرنسية بهدف القضاء على اللغة العربية. ولكن الشعب العظيم قد قاوم بكل ما أوتي من قوة هذه القوى الغاشمة المدمرة للثقافة العربية الإسلامية، قاومها بافتتاح الكتاتيب السرية هنا وهناك، قاومها بالاغتراب إلى البلاد العربية الأخرى للاغتراف من مناهل العلم في الأزهر، في جامع الزيتونة، في حلقات الدرس بالحجاز، وفي مراكز التعليم ببغداد ودمشق وفي غيرها من المناهل. قاومها بالدروس الخاصة للمريدين وعلى رأس الرواد الكبار الذين أسهموا في تثبيت الشخصية العربية الإسلامية، كانت شخصية الشيخ عبد الحميد ابن باديز الذي عاش من عام 90 و800 ألف للميلاد إلى عام 40 و900 ألف للميلاد، الذي تبلورت في ذهنه فكرة مقاومة الاستعمار الفرنسي عامة والاستعمار الثقافي خاصة، فطاف بأرجاء الجزائر وتخير طائفة من ألمع الشباب زودهم بما يلزم من الثقافة العربية الإسلامية، ورسم لهم منهجا خاصا حتى يطلعوا بأداء رسالتهم على خير الوجوه. وهكذا افتتحت مدارس كثيرة للبنين والبنات على السواء، وأقيمت نواد ثقافية يتلقى فيها الطلاب تاريخ العرب وعلوم الدين. وكان الشيخ ابن باديس نفسه يلقي الكثير من المحاضرات لتثقيف عامة الشعب وتنويرهم. وكان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين دور خطير سرعان ما انضم إليها عدد من المستنيرين، وكان لها مدارس ودعاة يثبتون كراهية الاستعمار ومحاربة الخرافات، كما كانت مجلة الشهاب الشهرية التي أصدرها ابن باديس عام 43 و300 ألف للهجرة تؤدي رسالتها في التوعية وإبراز الشخصية الجزائرية ومناهضة الفرنسة والاندماج. وكذلك يجب أن لا ننسى كفاح الشيخ البشير الإبراهيمي في نشر الوعي العربي والإسلامي وترسيخ تلك الشخصية الجزائرية على ثقافة قرآنية. وظل الشعب الجزائري العظيم في كفاحه ضد الاستعمار، وظلت الكلمة العربية تحت هذا الكفاح وتسجل بطولاته النادرة وانتصاراته الرائعة، ومن الزنزانة رقم 69 بسجن بربروس، ومن خلال القضبان والظلام والعذاب والآلام شهد العالم العربي ميلاد نشيد الثورة الجزائرية في 25 من شهر أبريل نيسان من عام 55-900 للميلاد لابن تومرت الشاعر الثائر، يزيد الثوار ثقة فوق ثقة وصلابة فوق صلابة، مرحبا بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الدافقات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا. وهكذا انتصرت الجزائر بعد أن ضحت بأكثر من 1,000,000 شهيد، وانتصر بانتصارها الحرف العربي والثقافي والثقافة العربية على الثقافة الفرنسية والاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان. لكن هذا الاستعمار الفرنسي حين غشى سوريا ولبنان لم يبدأ بمثل هذه الضراوة التي بدأ بها في الجزائر، فقد وجدت فرنسا فيهما كما يقول الأمير مصطفى الشهابي شعبا لا تنجح فيه أساليب التعليم السقيمة أو الإجرامية التي كانت تسير عليها في مستعمراتها وفي محمياتها، ووجدت أنه من العبث التفكير في وقف تيار التعليم أو في محاربة اللغة العربية ولما تحدثه محاربتها من تأثير سيء، أو في محاربة اللغة العربية لفرط انتشارها في المدارس الحكومية والخصوصية، ولما تحدثه محاربتها من تأثير سيء في سياسة فرنسا العامة وفي الشعب السوري واللبناني. ولهذا لم تتعرض فرنسا للغة والتدريس في الجامعة السورية وفي سائر مدارس الحكومة السورية، فظلت العربية لغة التدريس فيها، وكذلك لم تتعرض للمجمع العلمي العربي الذي تأسس في سنة 1900 للميلاد، لكنها فرضت سياسة تعليمية مواتية لها تقوم على الأسس الآتية: الأول، فرض اللغة الفرنسية على جميع مدارس القطرين والثاني، فرض الأساليب والمناهج الفرنسية في التدريس. الثالث، إقصاء كل ثقافة غربية غير فرنسية. الرابع، استبقاء مخصصات التعليم في الموازنة العامة صغيرة. الخامس، تشجيع فتح المدارس الفرنسية سواء كانت مدارس تبشيرية أو كانت مدارس علمانية. وقد تضاعف عدد المدارس الفرنسية في ظل الانتداب الفرنسي، وانبثت تلك المدارس في أنحاء سوريا ولبنان، وكلها تدرس العلوم باللغة الفرنسية وتعنى بهذه اللغة أكثر من عنايتها بالعربية، ويتخرج تلاميذها وهم عارفون من تاريخ فرنسا وجغرافيتها وأدابها وعاداتها أكثر مما يعرفون من تاريخ قومهم وجغرافية بلادهم وأداب مجتمعاتهم وعادات بني جلدتهم. ورغم ذلك كتبت الغلبة للغة الضاد على لغة فيكتور هيغو. الاستعمار الإيطالي، ومن الفرنسة في الجزائر إلى الطليانة في ليبيا، اتفقت عودة ليبيا إلى الحكم العثماني في القرن 19 مع قيام الدعوة سنوسية بين البدو في البلاد. قبل السكان زعيم السنوسية ممثلا لهم، واعترفت الحكومة العثمانية بالأمر الواقع، ولكن إيطاليا منذ أواخر القرن 19 راودتها الأطماع في امتلاك ليبيا، وفي بواكير القرن 20 بدأت تمهد السبيل فأنشأت المدارس في طرابلس وبني غازي، وأرسلت الجمعيات التبشيرية، وفتحت بنكا يقرض الأهلين أموالا كثيرة، إلا أن الأرض المرهونة تغدو ملكا للبنك إذا ما تأخر الوطني المسكين عن السداد، وكانت القنصلية الإيطالية بؤرة للدعاية والتجسس على أهل البلاد ومراكز الدفاع عنها. ومما شجع إيطاليا تواطؤ الدول الاستعمارية على اقتسام البلدان الأفريقية، حتى إذا كان شهر سبتمبر من عام 1900 للميلاد أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا وبعثت قوتها لاحتلال طرابلس والخمس وبني غازي ودرنة، متذرعة بأن تركيا أرسلت أسلحة للحامية التركية هناك. وهكذا يصبح الدفاع المشروع عن البلاد سببا في الاحتلال. إنه عدوان سافر قابله الشعب الليبي بأروع الأمثلة في البذل والتضحية والثبات. لقد كان الثمن الذي دفعه الغزاة للاستيلاء على ضواحي بني غازي غاليا. هب السنوسيون للقتال لا يعبؤون بالموت، سقط منهم الشهداء، ولكن بعد أن أوقعوا كثيرا من القتلى. وكانت الحرب البلقانية على الأبواب، فاضطرت تركيا إلى عقد صلح مع إيطاليا وسحبت جنودها من ليبيا سنة 1912 للميلاد، وحمل الليبيون وحدهم عبء النضال المرير بزعامة السيد أحمد الشريف والسيد محمد إدريس والبطل عمر المختار وغيرهم مدة طويلة، ولم يتوطد سلطان إيطاليا إلا في الثلاثينات. وحدث في 11 من سبتمبر أن وقع السيد عمر مختار أسيرا، فحكم يوم 15 من سبتمبر وأصدر الحكم عليه بالإعدام. وفي صباح 16 من سبتمبر حشد الإيطاليون 20,000 من البرقاويين قسرا ليشاهدوا إعدام البطل العظيم. هكذا فقدت الثورة روحها، وكان هناك هدوء إلى حين. انتصرت إيطاليا، فماذا صنعت؟ شردت زعماء السنوسية وأغلقت الزوايا وصادرت أملاكها وأقصت الزعماء عن بلادهم والسكان عن أراضيهم، وتملكوا الأراضي الخصبة في الجبل والسواحل، وصارت الولايات الأربع الليبية ولايات إيطالية، وسن قانون للرعوية أصبح بموجبه في برقة رعايا إيطاليون كاثوليك ورعايا مسلمون. وقد شملت الطليانة التعليم، وعهدت الحكومة أول الأمر للأستاذ المستشرق كارلو فلينو بوضع منهاج للتعليم، فلما أنجزه رفضته السلطات الاستعمارية لأنه لا يحقق أهدافها، ووضعت منهجا آخر يحرم العرب أو يحرم العرب من التعليم إلا قلة، هذا فضلا عن سوء الكيف. وبذلك لم يكن بليبيا كلها سنة 39 و900 للميلاد إلا ما يزيد قليلا عن 100 مدرسة، وكانت مدة التعليم الابتدائي 5 سنوات، يتعلم الطفل العربي والعربية في السنوات الثلاث الأولى إلى جانب الإيطالية في السنتين الأخيرتين. وكانت الإيطالية لغة رئيسة والعربية ثانوية، وبذلك صار الليبي بارعا في لغة المستعمرين، عاجزا عن استعمال لغته القومية استعمالا وافيا. وكانت في طرابلس مدارس لإعداد المعلمين وتعليم الصناعات والتدريس الثانوي، ولكنها محدودة مقيدة. وعلى حين فتحت الأبواب لتعليم الإيطاليين وأوصدت إلا قليلا في وجوه العرب. ومن أعجب الأشياء أن اقتناء الكتب في العهد الإيطالي كان محرما يستحق الليبيون عليه العقاب، لكن ليبيا في خلال الحرب العالمية الثانية تخلصت من هذا الاستعمار المشؤوم، إذ دخلتها جيوش الحلفاء في شهر يناير من سنة 43 و900 للميلاد، إلى أن استقلت في عام 51 900 للميلاد، وانتصرت فيها الوحدة على التفتت، والوطنية على الطليانة، والعربية على الإيطالية، وهكذا يمضي الصراع في بقية الأقطار. حركات مشبوهة. يجدر بنا بعد هذا أن نشير إلى بعض الفتن والحركات المشبوهة التي أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع العربي، وهي إن لم تكن من صنع الصهيونية والاستعمار فهي ركيزة لهما على الأقل. البهائية. في عام 84 800,000 للميلاد أطلت الفتنة برأسها في شخص علي محمد الذي ادعى أنه الباب الموصل إلى الله، وألحد ولم تنطفئ الفتنة بإعدامه، بل انقسمت الدعوة البابية إلى ثلاث فرق: الأولى جماعة البابية الخلص التي التزمت بالخط البابي وبالبيان كتابها المقدس، الثانية جماعة البابية الأزلية بزعامة صبح أزل الذي ألف كتابا قلد فيه القرآن بترتيبه وأسلوبه، الفرقة الثالثة جماعة البهائية بزعامة ميرزا حسين علي الذي أعلن في عام 93-800,000 للميلاد أنه البهاء، وللبهائية صلواتها وحجها ومحافلها وأعيادها، وإذا كان المسلمون يصلون 5 صلوات في اليوم جماعة فالبهائيون يصلون 3 صلوات الكبرى والصغرى والوسطى في البكور والزوال والآصال، وصلاتهم فردية ولا جماعة إلا في الصلاة على الميت، وإذا قال المسلم الله أكبر فإن البهائي يقول الله أبهى، ويحجون إلى مكانين: بيت بالكرخ في العراق حيث كان ينزل البهاء إبان محنته، والأقدسية المقام المقدس بعكا في فلسطين، ولهم محافل للعبادة في طهران وإسطنبول وكراتشي ونيودلهي وجاكرتا وطوكيو ولندن وباريس وبون وفيينا ومدريد وشيكاغو وسيدني وجنوب أفريقيا، أما في بغداد فقد ألغيت أخيرا، فكما حول بيت الكرخ إلى مسجد الحسينية، ومن أعيادهم عيد النيروز الفارسي وعيد الرضوان. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.